الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبل أن نلج في درس التفسير ألا وهو حكم مسألة ما، وهو برنامج الأذان الذي في جميع الهواتف عموما. برنامج الأذان إنما يعطيك مثلا إنذار بأن هذا الوقت وقت أذان ويؤذن، فما حكم هذا الفعل؟ أولا، إما أن يكون صاحبه قد وضع هذا البرنامج، برنامج الأذان، لعلتين لا ثالث لهما. إما أن يكون إنذار وتنبيه لدخول وقت الأذان، وإما أنه يريد، وهذه الإرادة الثانية ما أظن أحد يفعلها أو يريدها، أنه يريد أن هذا أذان شرعي. فإن كان يريد أن هذا فعلا أذان شرعي فهذه أيضا بدعة لا شك فيها، لأن الأذان الشرعي من لدن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم أحد الناس فيؤذن في مكان ما، حتى أنه لو كان وحده على سفح جبل ينبغي عليه أيضا أن يؤذن ويقيم. وكما تعرفون حديث الرجل الذي كان في شاظية بجبل يؤذن ويقيم الصلاة، قال الله يخاف مني قد غفرت له وأدخلته الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. لذلك هذا واجب، فالأصل أن يقوم أحد الناس فيؤذن، هذا الأذان الشرعي. فلا يقولن أحد، ما أظن أحد يقول إن الأذان اللي في التليفون أو البرنامج بإن ده أذان شرعي، لإلا لو كان ده أذان شرعي إذن معنى ذلك بدل مثلا إمام هيصلي بينا مثلا صوته مش حلو ولا حاجة، فنجيب بقى أحسن إمام في الدنيا ونشغله على التليفون ويحطه في القبلة، صحيح، ونصلي وراه والإمام بتاعنا موجود، مفهوم، اللي هو التليفون يعني. فطبعا هذا لا يقوله عقل، ألا وهو أن هذا أذان شرعي. لكن في الغالب بأنهم يريدون بأن برنامج الأذان ألا وهو تنبيه لدخول الإيه؟ لدخول وقت الأذان الشرعي. يبقى البحث فين؟ البحث في المسألة دي. طيب، أولا عشان نفهم المسألة لازم نتكلم في دقائق، يعني دقيقة دقيقتين، في مسألة الترك مع قيام المقتضي. ترك النبي عليه الصلاة والسلام لشيء ما والإعراض عنه وعدم فعله أو عدم الأمر بفعله، ده بيكون في أمرين. إما أن يكون ترك شيء وهذا المتروك من الدين، أو أن هذا المتروك من أمور الدنيا. سهل كده عشان بس عايزين نبسطها. ترك النبي عليه الصلاة والسلام لشيء تركه وما فعله، إما أن يكون لأمر من أمور الدين، وإما أن يكون لأمر من أمور الدنيا. إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وما فعله وكان هذا المتروك من أمور الدنيا، فالأصل فيه الإباحة في الفعل أو الترك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما كلش بشوكة وسكينة، طيب المتروك ده دين ولا دنيا؟ دنيا. لو أنا جيت مثلا مسكت الشوكة كده وكلتها، كلت باليمين كده والشوكة والسكينة، ده حرام؟ بدعة؟ لا، لأنها من أمور الدنيا. خلاص كده؟ طيارات ومش عارف إيه، وركبنا وجبنا وعملنا واشترينا وأنتجنا أفضل حاجات في العالم. خلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما شافهاش، دي أمور وتركها، دي أمور دنيا ولا لا؟ أمور دنيا. خلاص؟ يبقى أمور الدنيا دي الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الإباحة. لكن الكلام في أمور الإيه؟ الكلام في أمور الدين. خلاص يبقى سيبنا من الجزء الايه الأول ده. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ما أكل النبي على خوان، الخوان اللي هي السفرة، خلاص كده ما عادش على سفرة يعني. طيب احنا لو عادنا جبنا سفرة وعادنا، هذه بدعة؟ الجواب لا، من أمور ايه؟ من أمور الدنيا، مع انه متروك، لكن النظر في المتروك نفسه ده من أمور الدنيا. ابن عمر مثلا في صحيح الإمام مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزر آخر شيء في القميص، يعني آخر زرار كده ما كانش بإيه بيربطه. طب أنت مثلا لو جيت وربطته مثلا في الشتاء ولا حاجة بدعة، لأن المتروك من أمور. وصل كده كلام؟ أنت قاعد على كرسي مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش عليه مثلا، المتروك ده من أمور، يبقى خلاص بقى كده فهمنا. أدي قاعدة اهي، ما تجيش مثلا واحد يجي يقول طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده تكييف، ما كانش عنده نور، ما كانش عنده مراوح. دي أمور الدنيا، الأصل فيها الإباحة، تعملها ما تعملهاش، دي أمور دنيا. لكن الكلام فين؟ في أمور الدين، في أمور الدين. طيب عشان برضو نسهلها أكثر، إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في أمور الدين، الترك ده، الترك ده أو المتروك ده، إما أن يكون وجودي خلاص كده مع قيام المقتضي، وإما أن يكون موجود مع وجود المانع. يعني إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام الشيء ده موجود قدامه لكن تركه، لكن تركه ليه؟ تركه المانع. لو المانع ده أزيل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمله، لكن في مانع منع النبي أنه يعمله. زي مثلا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل أو التراويح، سميها زي ما تسميها، في رمضان صلىها 3 ليال أو 4 أو 5 على خلاف الروايات. لما قيل يا رسول الله هل نفلتنا بقية شهرنا، يعني طب كل يوم تبقى نصلي بقى قيام الليل، فقال إني خشيت أن تفرض عليكم. صح كده؟ كويس. يبقى لو جه واحد مثلا يقول أنا هصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام 4 أيام 5 أيام في المسجد بس والباقي هصلي لوحدي، دي السنة، أقول له يبقى أنت مش فاهم السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك ما ترك تركا مطلقا، وإنما ترك لعارض ومانع، ألا وهو إيه؟ خشية أن تفرض عليكم، تبقى زي صلاة الظهر كده، خشية أن تفرض عليك، يبقى الترك كان لمانع. صح كده الكلام؟ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام المانع ده أزيل؟ ها؟ أزيل، لأن ما فيش وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش وحي ينزل يعني. خلاص كده الكلام؟ لذلك هنا عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إيه؟ على تميم الدارمي وكعب وأبي بن كعب، خلاص؟ لكن لما قال نعمة البدعة هي أي النشأة، النشأة زي مثلا أنت دخلت مكان الناس ما بتصليش فيه فدعتهم للصلاة فبدأ يصلي، هو أنت اللي بتدعي الصلاة؟ لا، ده أمر الصلاة موجود في الشرع لكنك أحيته. هذا هو معنى إيه؟ نعمة البدعة هي أي إحياؤها وإنشاؤها، كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، ألا وهو من مادة بدع أو الإنشاء. خلاص كده كلام؟ فهنا قد يكون الترك لمانع، زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا، بيقول لعائشة في صحيح مسلم لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. يبقى ترك ولا لا؟ ترك الأصل، المكان اللي اسمه حجر إسماعيل ده، خلاص كده الأصل من أنه من الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم هذا الجانب ويوسع، واضح، ويبني إيه؟ ويبني حائطا يدخل فيه هذا الجزء، لأن لذلك الطواف من الداخل يبطل الطواف نفسه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. لكن طبعا الكلام ده كان بعد فتح مكة ولسه إيه الناس داخلة في الإسلام، وكانوا يعظمون البيت في حال الشرك، يدخلوا الإسلام يهدم الجزئية مش هيفهموا، خطيب الناس قدر عقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك، لكن ترك تركا مطلقا ولا المانع؟ لمانع. عشان كده عبد الله بن الزبير لما كان في إمارته، في إمارته هدم الجانب ده وأدخل الجزء ده فين؟ في الكعبة. لكن بقى انت عارف لما جه الحجاج خلاص كده بن يوسف الثقفي، كان بينه وبين عبد الله بن الزبير المشاكل اللي انت عارف. فبعد ما قتل عبد الله بن الزبير وخرج عليه وأخذ إمارته، راح هادم الجزء ده وراح مرجعه زي ما كان، مفهوم؟ يبقى فعل عبد الله بن الزبير كان ليه؟ بدعة ولا كان صحيح؟ كان صحيح. فإن قيل تركه النبي عليه الصلاة والسلام يقال الترك كان، بس كده فهمنا كده خلاص؟ مش عايز أكثر في الكلام وأزيد في الأدلة عشان ما ننساش الكلام. يبقى الترك قد يكون لمانع أو الترك يكون للإطلاق. إذا كان الترك لمانع يبقى إذا أزيل المانع يجوز الفعل. إذا كان الترك للإطلاق مع قيام المقتضي وعدم المانع إنك تعمله تبقى بدعة. وتدخل بقى في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وأهل البدع لا يرد على النبي الحوض. قال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، كل بدعة محدثة. قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث أي من ابتدع في أمرنا هذا ما ليس منه، في ديننا هذا ما ليس منه، فهو رد. مفهوم الكلام؟ والأصل في البدعة أنها كبيرة. يبقى الترك مع الإطلاق، على الإطلاق مع قيام المقتضي، قيام المقتضي اللي هو وجود الشيء وما فيش مانع، يبقى الأصل إنك تتركه. زي إيه المثال اللي بيضرب؟ اللي بيضرب الأذان يوم العيد، الأذان يوم العيد لو قام واحد مسك الميكروفون وعايز يؤذن يوم العيد لأي علة عشان الناس تصحى، ودي ليلة عيد بيبقى الناس سهرانة ونايمة على الفجر فعايزين نصحيهم، أي علة أنت تظن أنها مصلحة، هل ينفع أنك تأذن في يوم العيد؟ الجواب لا. طيب لا ليه؟ إيه المانع؟ واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. اتنين، طب ما عملش كان في مانع؟ لا ما فيش مانع. واضح الكلام كده؟ طب كان يقدر؟ يقدر. يبقى مع قدرته عليه الصلاة والسلام يؤمر أي مؤذن، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أربعة من المؤذنين، يؤمر أي مؤذن أذن في صلاة العيد. يبقى مع القدرة وما فيش مانع يمنعه عليه الصلاة والسلام. والترك، يبقى الترك ده مقصود، يبقى المتروك ده مش من الدين. وصل الكلام كده؟ هذا ليس من إيه؟ هذا ليس من الدين. يبقى تركه مع قيام المقتضي وعدم المانع يبقى ده اسم الترك المطلق. انك تيجي تعمله انت بقى يبقى انت كده وقعت في ايه؟ يبقى انت كده تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام ان انا يا رسول الله شايف المصلحة اللي انت ما شفتهاش. هو ده معنى الكلام ده. اي واحد بيبتدعي في الدين هو لسان حاله بيقول كده، بيقول كده ان انا المصلحة اللي انا شايفها انت ما شفتهاش يا رسول الله. وصل الكلام كده؟ يبقى فهمنا الترك لإيه؟ إن الترك الوجودي ده إما أن يترك مع قيام مانع، وإما أن يترك مع القدرة وعدم المانع. صح كده كلام؟ يبقى ده اسمه الترك الإيه؟ الترك المطلق. يبقى الترك المطلق ده أنت عشان تيجي تعمله يبقى أنت كده وقعت في إيه؟ وقعت في بدعة. خلاص كده؟ كويس. تعال معايا بقى، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأمر أحد المؤذنين أن يؤذنوا قبل الوقت تنبيها على دخول الوقت؟ كويس جدا، كان قادر. يا بلال، يا عبد الله بن مكتوم، قبل ما يدخل الوقت نبهوا الناس بأذان بدخول الوقت. يبقى كده هيبقى عندنا أذان للتنبيه وأذان اللي هو الأذان الشرعي لدخول الوقت الذي به تكون الصلاة. يبقى أذان التنبيه ليس لصلاة، ده عشان بس تعرف. لكن الأذان الذي يكون بعد ذلك هو أذان الإيه؟ هو الأذان الشرعي الذي يكون بالصلاة. كان قادر؟ جواب قادر. كان في مانع؟ ما فيش مانع. صح كده كلام؟ يبقى قولك بأن الأذان ده لأمر التنبيه، يبقى كان النبي عليه السلام يستطيع الفعل مع القدرة وعدم المانع، يبقى إرادتك بأن هذا للتنبيه هذا تسمى بدعة. أصول ما فيش حد يخلي فيها. ممكن تقول لي طيب ما هو ممكن يكون تنبيه زي فعل عثمان رضي الله عنه، بأن عثمان إنما أمر مؤذنا أن يقوم على الزوراء، الزوراء كان مكان عالي، أمر المؤذن يقف عليه قبل دخول وقت الجمعة فيؤذن، يبقى كان الأذان ده لإيه؟ لتنبيه إن خلاص دخول إيه؟ وقت الجمعة. ثم بعد ذلك إذا دخل وقت الجمعة كان يؤذن الإيه؟ كان يؤذن الأذان الشرعي. خلاص كده؟ فممكن تقول ده فعل عثمان. الجواب عليه من عدة أوجه ببساطة جدا وبسهولة ويسر. أولا أنت نفسك مخالف لفعل عثمان، اللي بيحتاج بده هو نفسه مخالف. ليه؟ أولا إن عثمان فعلها في صلاة الجمعة فقط، أنت بتعملها في كل صلاة، يبقى أنت خرجت عن كل قول. واضح؟ اتنين بقى، لو هنيجي لفعل عثمان رضي الله عنه، أنت عارف إن في الأصول قول الصحابي أو فعل الصحابي حجة بالإيه؟ بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. عشان تقول إن الصحابي ده فعل كذا وتحتج بالفعل وتبتدي تبني عمل على قول أو فعل الصحابي، لازم حاجتين: هل الفعل أو قول من الصحابي هل فيه نص يصادم؟ اتنين، هل في صحابي آخر خالف الصحابي ده؟ لأن لو في صحابي خالفه يبقى بينظر أقرب إلى الدليل. صح كده كلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيره هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ده كلام لا يخالف فيه أحد، إن قول الصحابي حجة بالشرطين دول ما لم يخالف نص. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث السائب ابن يزيد، والسائب ابن يزيد كان من الناس، هو اللي قال عن نفسه كده في صحيح البخاري برضه، من الناس اللي استقبلوا النبي عليه السلام وهو جاي المدينة، استقبلهم على النخلة فوق، كان عنده 6 سنين ساعتها، شوف 6 سنين وطلع النخلة فاهمني، وقف فوق وهو اللي ايه قال لهم، كان قاعد يشاور لهم ان النبي عليه السلام جاي. السائب بن يزيد قال: كان الاذان، كان اذان الجمعة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر، خد بالك، وعامين او 3 اعوام من خلافة عثمان. امتى الاذان بقى؟ اذا صعد الامام على المنبر. يبقى الاذان كان اذان الجمعه بيبقى امتى؟ اول ما الامام يطلع المنبر ياخد المؤذن ايه يؤذن في اذان الجمعه. ده عهد النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر، وسنتين او 3 سنين من خلافه مين؟ من خلافه عثمان. فلما كثر الناس امر عثمان الرجل ان يقوم على الزوراء. يبقى دي كانت العله لمساله الايه؟ لمساله التنبيه. يبقى هنا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد أبو بكر وعهد عمر، بل 3 سنين من خلافة عثمان، على إن الأذان يكون إيه؟ أذانا واحدا إذا صعد الإمام على المنبر. وكان يقيم إذا نزل، أول ما الإمام ينزل على المنبر كان المؤذن يأخذ في إيه؟ يأخذ في الإقامة. خلاص كده؟ يبقى إحنا كده فعل الصحابي فعل عثمان هنا مخالف لعهد مين؟ النبي عليه السلام أبو بكر و وعمر، بل 3 سنين من عهد مين؟ عثمان. اتنين بقى، عبد الله بن عمر لما قيل له فعل عثمان فقال: الأذان الأول هذا، ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: الأذان الأول محدث. قال هذا ايه؟ محدث. وانت عارف انه لا يستلزم من احداث الفعل احداث الفعل، لكن اراد ان يبين حدث الايه؟ الفعل نفسه، الفعل نفسه. يبقى أنا كده عندي قول وفعل الصحابي هنا، وجد النص بخلافه، بل وجد من خالفه من مين؟ من الصحابة. خلاص كده كلام؟ طيب، 3، يبقى ليس بحجة. لو قلنا مثلا بفعل عثمان رضي الله عنه، عثمان إنما فعله لعلة ليس على الإطلاق، يعني ما قالش أن أنا أعمله على الإطلاق، إنما فعله ليه؟ لعلة. ما هي العلة؟ السائب بين العلة، قال كثر الناس في عهد عثمان، كثر الناس، فأمر عثمان أن يقيم، أن يقوم الرجل على الزوراء. الزوراء ده مكان قريب من السوق، فأراد أن ينبه الناس بأنه اقترب وقت دخول الإيه؟ يبقى كانت دي العلة، يبقى تبني بقى الحكم عليها. يبقى الحكم اللي هو الأذان الأول ده بتاع التنبيه كان لعلة تنبيه دخول الوقت. العلة دي موجودة عندنا ولا منتفية؟ ها، احنا ما عندنا الساعات، ما عندناش راديوهات، ما عندنا كل السبل التي تعرفك ان خلاص فاضل ثانيتين على الأذان، صح كده كلام؟ يبقى ما أجازه عثمان لعذر يبطل بزوال العذر، صح كده كلام؟ يبطل بزوال الايه؟ بزوال العذر ده. لكن ممكن نفعل فعل عثمان متى؟ إذا كنا في حالة كحالة عثمان. احنا قاعدين بقى في ايه؟ في صحراء بقى، فاهم؟ احنا قاعدين في صحراء ومفيش اي سبيل، خلاص طبعا ده امر ممتنع، لكن مفيش سبيل ان احنا نعرف الوقت. خلاص ماشي، قوم يا احمد قبل الشمس ما تكون، ما تزول كده قبلها كده، قوم اذن عشان تعرف الناس، ده امر ممتنع. لكن اقول لك متى، امتى يكون هذا الفعل؟ لكن فعل عثمان هنا انما كان العله، وهذه العله ازيلت، العله منتفيه، وانت عارف ان الحكم بيبنى على العله، يثبت الحكم بثبوت العله وينتفي الحكم بانتفاء العله. امال ليه عثمان ما عملهاش من اول خلافته؟ خلاص، يبقى بعد 3 سنين عملها لايه؟ للعله دي. العله دي منتفيه عندنا، يبقى ترجع الاصل فيها خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وصل الكلام كده؟ يبقى من يحتاج بمساله التنبيه، الاذان اللي في التليفونات ده، اللي بيجي الاذان تلاقي الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تلاقي المسجد كله بقى قلب تكبير، خلاص كده. اللي بيحتاج بمساله التنبيه اقول لك بان هذه بدعه، وهذا كلام قائم على اصول، مش ممكن حد يكون فاهم في اصول البدعه يخالف فيها ابدا، لا شرعا ولا عقلا. وصل الكلام؟ اما ان هو يريده شرعا، ده ما اظنش ابدا ان هو يريد منه ان ده فعلا اذان، ان ده فعلا اذان شرعا. في سؤال في المساله؟ اتفضل. في المساله اللي احنا بنتكلم فيها، احنا ما بنتكلمش في ده خالص، لا سيبك من ده، ما بنتكلمش في ده، بنتكلم في الجمعة وبنتكلم في التنبيه، بنتكلم في الجمعة وبنتكلم في التنبيه. لكن لو أذانين مثلا الفجر، كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أذانان في الفجر، لكن الأذانين هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أذان عبد الله بن أم مكتوم وأذان بلال. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام بين، قال إن بلالا يؤذن بليل اللام دي لام ايه؟ لام العلة، ليوقظ النائم، واضح، ويتسحر الصائم. يبقى كلمة يتسحر الصائم دي، يبقى في وقت فجر دخل؟ ردوا عليه، لا مفيش وقت فجر دخل، خلاص كده. يبقى أذان بلال ده كان للعلة دي، ان واحد مثلا ما صلاش الوتر يقوم خلاص عشان اقترب، وواحد مثلا عنده صيام يقوم عشان يتسحر، خلاص. أذان عبد الله بن أم مكتوم هذا كان إيه؟ هذا كان أذان الشرعي الذي به يكون وقت أمر الصلاة. طيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائم ويتسحر الإيه؟ ويتسحر الصائم. فمعنى أنه هو يجي يأذن أذانا، يبقى الأذان هنا عشان مثلا يأذن، فيؤذن مثلا قبل دخول الوقت عشان العلة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام هنا. قبل دخول الوقت. لكن اللي بيحصل ممكن دلوقتي ان واحد مثلا يأذن بعد دخول وقت الفجر وبعد مثلا 10 دقائق او ربع ساعه يروح مأذن ثاني. خلاص ما هو قام الحكم بالأذان الاول. لكن انت عارف دي زي كده لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام ما ينفعش انك تفعل المساله دي لان ادوم عليها شر مستطير. ليس ايه؟ ليس قيد في السنه. يعني قيد حق المساله ان هي في رمضان فقط. هو كلمه لرمضان فقط عشان ليتسحر الصائم. اولا الكلام الشيخ يعني هو تقييده بالتسحر الصائم كان يصح لو ما فيش في الحديث الا ليتسحر الصائم. لكن لما قال ليوقظ النائم وليتسحر الصائم انا كده عندي حكمين، انا كده عندي علتين، صح كده؟ وعله يقظه النائم هذه عله في السنه كلها. ايه هي السنة؟ فين السنة العملية؟ فين دي؟ لا لا لا، هو الأخذة من المسألة اللي يتصحر الصائم. في المسألة هنتكلم فيها بس. تفضل. الصلاة الصلاة في البرنامج اللي هو بيبقى في الأذان المساجد الطوالي أو المساجد الدولية دلوقتي شغالة حكم الصلاة إيه؟ حكم الصلاة في الأذان يعني أذان البرنامج. بيأذن برنامج من غير مؤذن يعني؟ لا، الصلاة نفسها صحيحة لأن الأذان ليس شرط في صحة الصلاة. الأذان ليس شرط ولا الإقامة شرط في صحة الصلاة زي الوضوء مثلا كده. لا، الوضوء شرط لكن الإقامة واجبة، الأذان واجب. إذن يأسم هنا، لكن أمر الصلاة الأمر صحيح وصل، لكن الأصل بأن يقوم إنسان ويؤذن زي ما تكلمنا. تفضل. في البرنامج بيجي من الأذان بعد ساعة اقتربت صلاة كذا. ما كان مثلا واحد يقوم سهل أو من الصحابة يا جماعة اقتربت صلاة كذا، وأنت يعني صعب عليك إنك تمسك التليفون فاضل سهل أو يعني سهل. زي دلوقتي مثلا كنت في مسجد بصلي الفجر فلقيت شيخ قاعد ونايم نايم كده ومسك التليفون في برنامج أظن تسبيح بالتاتش، صح كده؟ مسك كده ونايم بقى الشيخ عمله سبحان الله سبحان الله كده، فاهم انت؟ بالتاتش كده. قال طب ده أسهل ان انت تعملها على الأصابع، يعني على الأنامل تعملها أسهل، والسنة ان تعملها على الأنامل. ده مسك يقول واحد اتنين لو البطارية فصلت، هذه برضو بدعة، لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقدنا التسبيح على الأنامل فإنهن مستنطقات. وعلة أن أنا مش قادر أسبح عشان على أصابعي على الأنامل عشان بنسى، ما تنسى انسى وابن على الأقل، إيه المشكلة يعني؟ أصل مش عارف دول 90 ولا 100، ما تخليها 90 يا سيدي، يعني هي 10 دي اللي هتضيع، أنت بتحط بنزين، حاجة غريبة أوي، أنت ماشي بالليتر، ما تقول 10 زيادة، إيه المشكلة يعني؟ 200 على الأقل، حاجة. شوف الأمر بنى جعل الناس في كسل عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. عايز تقول إيه؟ خلاص أنت قلت. التأثير اللي حضرتك في السنة التركية ينطبق على التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد في البرنامج كمثله. طيب التسويب كان في أذان بلال. ها. لا خد بالك، التسويب الذي هو الصلاة خير من النوم، التسويب هنا أصلا في الأذان الثاني اللي هو الأذان الذي به دخول الصلاة الشرعية. الحديث أنا اتكلمت في المسألة دي في بحث الأذان في الدرر البهية للشوكاني، وكلام الشيخ ابن عثيمين أسد من كلام الألباني في المسألة دي. الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الذي به يكون الصلاة الشرعية، الصلاة خير من النوم. وصل؟ جزاكم الله خير. الخطبة الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد بهتين بإذن الله، وغدا إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى.